حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. انت محر واللحم مر للخلف دور انا ضد الكف الان صلت بطلت غلب يعني بقول لك بس بس ياو امجد الجوكر ظبطت علي قلت امشي في حالي الشر جالي عندي وغنالي فاحط نفسي وهرجع تاني طالما السكوت متشاف خفيان هموت راجل ومعيش بخاف لو كنت من في عيني شفاف الصدفه تحكم من خواف مجيش معايا عشان اتغاب انت محر لحم مر للخلف دور انا ضد الجس القلب صلب بطلت غلب يعني اما اقولك بس بس هاتيني قلت فلو اتقورت هتلاقي رد الفعل تقيل انا وش معرفش اغش معرفش اجيب حق التفصيل اخوك بتاع واقع يا باطستا انا مش بتاع واتساب وانستا نكشتني احطك في الليستا سوقلي مش عايز اكسر حال لو انت طالبه معاك بحكايه انا عادي ايزي مش فارقه معايا بس انت يفسد ودعاي نفسك تقول انا خصمي فلان اثبت مكانك اعرف تمامك احذر تسوقها في كفر حكيم الكفر حملة من غير مجاملة رجالة حرة يا بعد سليم رحلة وهتحلى والجاي احلى واخواتنا ترجع وسطينا نسيها بموتة وبدرة مباسم بندعي يتجمعوا بينا مجهول ونفسك تيجي معايا علشان تاخد لقطة على قفايا بتشوفني بتفلق دي كفاية بلاش تكتر وحش لا ما تطوعش اللي مجريك خايف يجيلي بعدك تجيلي بيجسني وبيجرب بيك بلاش تغوط عشان هبوط واروحك مكسور عنيك يا قلب مامتك احفظ كرامتك عشان يا وحش ما قلش بيك انت اللي ليا وعلى تذكرتي ورقتي رسمي واخويا وبنتي بعوزك بشده بتحضر وقتي عشان اصل ورجوله يا ابني طول ما احنا زملاء مع بعضينا اقصدنا واتلاهم من مين لا شغلنا ما تلغيني ولا تشغليني فوق السبيل انا عندي جماعتي ما اقدرش اخونها بعشق عيونها مهما انا عملت دي هي بتاعتي البت دي يا اخوانا ليا دي مقلبيه بطعم اللوز بدمن غيرتها في البال حطيتها في القلب دي وفي عيوني جوز كفر حكيم اسود عسلين محدش على السكه يجيلهم نسيها بموته وبدر ابو باسم يا رب بقى فوق دقيقتهم على قرب عيال رد صريع مسيطر وكلكوا هيدي حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.